بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عنوان كلمتنا في هذه الليلة المباركة: أعظم وفاء. ولن أتكلم عن الوفاء العام الذي يكون لله عز وجل، والوفاء من الله لعباده المطيعين الموحدين له. لا شك أن أعظم وفاء لله عز وجل الوفاء له بالطاعة والتوحيد، وقد قال الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وليس أحد أعظم وفاء من الله عز وجل، ومن أوفى بعهده من الله. ولذلك أعظم خيانة لله الإشراك في عبادته، وقد قال الله عن المشركين: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، أي بالشرك. أعظم وفاء بين البشر، بين زوج وزوجة، ولكنهما ليسوا كالأزواج، بل يعجز عن وصفهما البشر. زوجان كملا في العالمين، وتمت بهما الأسوة إلى يوم الدين، انتهت عندهما الأخلاق: بيت طاهر، وحب ظاهر، ووفاء شمل الحياة والممات. إنهما محمد سيد الأولين والآخرين، وأكمل الخلائق أجمعين، عليه صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين. وزوجه الكاملة الفاضلة والسيدة العاقلة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلا إبراهيم، أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه، فقد صدقته قبل كل أحد وثبتت جأشه. قال الذهبي عنها: سيدة نساء العالمين في زمانها، ومناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها. ومن كرامتها على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج امرأة قبلها ولا بعدها عليها، وجاءه منها عدة أولاد، ولا تسرى عليها إلى أن قضت نحبها، فوجد صلى الله عليه وسلم لفقدها الوجد العظيم، فإنها كانت نعم القريب، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وماتت قبل الهجرة. ومن صور مواساتها له صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء قبل البعثة فيتعبد فيه، وكان يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة ولا الكتابة. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، أي غطوني، من شدة ما وجد من الوجد والجهد. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فقال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة المواسية المثبتة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكال وتكسب المعدو وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، فالذي يأتي الخير الله لا يخزيه، الله يعينه. فاستدلت على نصرة الله له بهذه الأفعال التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي الإمام رحمه الله، قال العلماء رضي الله عنهم، معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكرت ضروبا من ذلك. وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة، أو فيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر، وتبشيره وذكر أسباب السلامة له، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها، والله أعلم. في هذه المواقف من يثبت؟ الكمل من الناس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها كذلك عند كثير من العلماء، وقيل كان عمرها 28 سنة، وقيل 40، وقيل غير ذلك. وكانت نعم الزوجة والسند لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعم المعين والقريب. نزل الوحي بالسلام عليها من ربها وبشارتها بمنزلها في الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بل قال أبو هريرة، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. استدل العلماء بهذا الحديث على أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة، لأن عائشة ثبت في صحيح البخاري وغيره أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأها السلام من نفسه، وخديجة جبريل نقل سلام الله لها وسلام جبريل. قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أمرني ربي أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. رواه أحمد. ومعنى ببيت في الجنة من قصب، قال العلماء المراد به القصر المنيف من اللؤلؤ المجوف، وقال ابن كثير قال السهيلي وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنها لم تصخب عليه قط في حياته ولم ترفع صوتها وتغضبه مرة في حياته، جوزيت بكذا ببيت في الجنة لا صخب فيه. قال لأنها لم ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام ولن تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا، والجزاء من جنس العمل. ولما كان هذا حالها رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الوفاء لها، واستمر وفاؤه في حياتها وبعد وفاتها. في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني. والمرأة تغار، المرأة التي في تشاركها في زوجها، أما التي ماتت لا يغار منها. ولكن من عجيب غيرة عائشة أنها لم تغر كغيرتها على امرأة كغيرتها على خديجة. ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، ما السبب؟ قال لما كنت أسمعه يذكرها، لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية رضي الله قالت رضي الله عنها ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وفي لفظ قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة، فربما قلت له، أي من شدة الغيرة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد، أي أخت خديجة، استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، تذكر خديجة واستئذانها عليه، والأخ قد يشابه أخاه، وحن لخديجة. قالت فتذكر استئذان خديجة فارتاع فزع، وأخذه الشوق. قالت فقال اللهم هالة، أي اللهم اجعلها هالة أخت خديجة. قالت فغرت، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. متفق عليه. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في ذكرها وأطنب في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني أعقبك خيرا منها. عائشة كانت أجمل وأنظر وأشب، قد أبدلك الله خيرا منها؟ قالت: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء قط، إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم، أي عند تهيؤ السماء للمطر كان وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتغير رحمة أو عذاب، يعني غضب غضبا شديدا لما قالت هذه المقولة عائشة رضي الله عنها. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء، وفي رواية: وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، ما يسكت عليه الصلاة والسلام. كان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها؟ حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه أحمد. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية، لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ فقالت: كيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالت: فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. رواه الحاكم. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. رواه البخاري في الأدب المفرد. تأمل هذا الوفاء أيها الفاضل، لا يمل من كثرة الثناء عليها، ولا ينقطع عن الدعاء والاستغفار لها، ويصل من كان يصلها ويحبها، يعرف صدائقها ومن كان من أهل ودها، ويرتاع لسماع صوت يشبه صوتها، هذا كله بعد وفاتها، فكيف كان تعامله لها في حياتها رضي الله عنها وأرضها؟ أيها الأفاضل، إن لخديجة رضي الله عنها وأرضاها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحير عقله. ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها، أي خير نساء العالمين، مريم بنت عمران، يعني خير نساء العالمين من بني إسرائيل، وخير نسائها أي هذه الأمة خديجة بنت خويلد. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. قال ابن كثير: رواه ابن مردوي في تفسيره، وهذا إسناد صحيح. قالوا: والقدر المشترك بين هذه الثلاث نسوة آسية ومريم وخديجة أن كلا منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم كفلت ولدها أتم كفاله وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رغبت في تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. فالوفاء متبادل، وهذا درس للأزواج عظيم وسبيل من سبل سعادة الأسر. فأهل المروءات لا ينسون المعروف، فمن الواجب أيها الأفاضل ومن المحبة الصادقة أن يتعلم المسلم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف هديه وطريقته، فهو الأسوة والقدوة وهو سبيل النجاة والعصمة. وقد قال ربنا عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. وهذا لا يأتيك حقيقة إلا إذا تعلمت السيرة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأزواجه وأهل بيته. وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق أهل بيته وأزواجه وصحبه لا ينقطع بتقادم الأزمان ولا يتغير بتأخر الأيام، إنما يدرس ويدارس ويعلم ويعلم ويحفظ. قال علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم الصورة من القرآن. فالسلف كانوا يعلمون السيرة كما يعلمون السورة، يحفظونها عن ظهر قلب، ولذلك عظم اقتداؤهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا منزلة أصحابه وأهل بيته وأزواجه. الطفل ينشأ ويبلغ من السنين 7 و8 و9 يسأل عن 10 المبشرين لا يعرف أسماءهم، لا يعرف أسماء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، لا يعرفون. هذا تفريط وبعد عن حياة السلف. الله عز وجل أمرنا بأمر عظيم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون هم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كونوا معهم، عيشوا حياتهم، إلزموا نهجهم، تعلموا سيرتهم، اجعلوهم قدوة وأسوة. وذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر. كيف تتعلم حب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ كيف تتعلم حب عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ أن تحفظ سيرته وتعرف أفعاله وتنظر في مناقبه فتجعله أسوة لك فتحبه. كانوا يعلمون أولادهم حب هؤلاء ويغرسونه في نفوسهم كما يعلمون الصورة من القرآن، كما يحفظون الفاتحة والإخلاص والمعوذات، يحفظون السيرة النبوية وسيرة الصحابة. قال ابن اللبات: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واختفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. هذا هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كنت ترجو الله واليوم الآخر تجعل رسولك أسوتك. فالله سيسألنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ كل أمة تتبع إمامها، وبقدر استقامة الإنسان على نهجه وطريقته وهديه وهدي أصحابه يسلك الإنسان طريقه في الآخرة، كما أن من يخالف طريقه وطريق أصحابه في الدنيا يخالف بينه وبين طريقه وطريق أصحابه في الآخرة، ويزاد عن حوضه قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا على الحوض إذ جاء بكم زمرا، أي جماعات، فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال ابن القيم: هذه الطرق التي ذهبوا إليها هي الطرق التي خالفوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الدنيا، فلما خالفوا طريقه وطريق أصحابه في الدنيا خلف بينهم وبينه في الأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، ويجعلنا من المقتدين حقا، من المؤتسين صدقا، وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يريدنا مورده، ونسقينا من حوضه، ولا يفتننا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأشكركم على الحضور والاستماع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمورها، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يقينا شرور كل ذي شر وكيد كل كائد متربص، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.